حديث 2008 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني هكرا إيك شوى سحكرا أوي مروفي أو مروفي خدي بتر مال داي وشكلوي تازا تر تشيكري، يعني هكرا إيك شوى سحكرا إيك هوصا سحكرا مروفكي بتر مال يشوي هاي وصورتوي شكلوي يلوترا الشكلوي، فلينظر إلى من هو أسفل منه بلا سحكة وي كسي أو كسي كمتر شوي أو كسي كمتر مال شوي هاي أو كسي شوي كريتر